الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أصل الإخوة الكرام، عند قوله سبحانه وتعالى: من يهد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله إذا صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما زلنا في سورة الأنعام، وصلنا عند هذه الآية وفيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان من يريد أن يهتدي ويسعى للهداية، أن الله يعينه على الهداية ويشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يعرض عن الدين ويعرض عن الهداية فإن الله تعالى يعني يعاقبه بمثل ما أراد. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني في ضيق وهم وحرج دائم، كأنما يصعد في السماء كالذي يخرج مرتفعا فإنه يضيق نفسه ويقل الهواء فتجد أن صدره يتعبه ويضيق. فالله تعالى شبه الذي يعرض عن الهداية كالذي يضيق نفسه في السماء. كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. رجس هنا بمعنى العذاب. فالذي لا يؤمن الله تعالى يسلط عليه عذاب الدنيا والآخرة. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى إخواني دائما بسورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط بينه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم. وكل أوامر وما فيه من أمر أو نهي فهو هداية إلى الصراط المستقيم والعظيم. فالله تعالى يقول للناس، وهذا يعني هذا الدين وهذا القرآن: صراط ربك مستقيما، يؤديك باستقامة إلى الجنة. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. في هذا القرآن تفصيل للأحكام الشرعية بكل ما يحتاجه الإنسان. إذا استقام الإنسان على الصراط قال لهم دار السلام عند ربهم. سمى الله تعالى الجنة دار السلام، قيل لأن اسم الله السلام فهي دار السلام يعني دار الله، وقيل سميت دار السلام لأنها سالمة من منغصات الدنيا وأكدارها وهمومها وغمومها، وقيل سميت بذلك لأن سلام أهل الجنة سلامة، قيلا سلاما سلاما، فهم دائما يعني ينشرون هذه التحية الجميلة فيما بينهم. وقد يكون سميت لكل هذه الأسباب: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، هو وليهم وناصرهم وحافظهم سبحانه وتعالى بما كانوا يعملون، ويوم يحشرهم جميعا، يوم القيامة يحشر الله الخلق جميعا، الإنس والجن، المؤمن والكافر، فيخاطب الله تعالى الكفار من جن وإنس فيقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم من الإنس، يعني كانوا يستغلون الإنس، يعني بعكس ما نظن نحن أن الساحر مثلا أو المستعين بالجن صلى الله عليه وسلم أن هو يعني يستكثر من الإنس، يستكثر من الجن، العكس، حتى الجن أيضا يستكثرون من الإنس، يعني ينتفعون بهم إما بتقرب أو بأمور مثلا فاحشة أو غير ذلك. يعني الجن يأخذون من الإنس أو لا السحر وغيره كما الإنس يأخذ منهم. فيقول الله تعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الجن حتى خصوصا الشياطين، الجن إذا أراد أن يخدم الإنس، فلا بد من الإنس أن يبذل له أمرا مرعبا، يعني إما مثلا يسجد له من دون الله أو يكفر بالله والعياذ بالله. بعضهم جلكم الله يتدور على كتاب الله، بعضهم رأيت بعضهم يعني يكتب المصحف بدم الحي، بس الله العفو والعافية، شيء مرعب يعني من الزندقة ويكون. فهؤلاء إذا فعل هذا الجن يخدمه ويطيعه ويعينه، فهم استمتع بعضهم ببعض وبرغم هذا بدأ الجلسة. فيقول لهم الله تعالى لهؤلاء الذين كفروا بالله لأجل خدمات الجن، أو الجن الذين كفروا بالله لأجل استمتاع الإنس، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نسلط الظالمين على الظالمين. لماذا؟ لما كانوا يكسبون بسبب الذنوب، يعني تسلط الظالم أحيانا يكون بسبب ذنب الإنسان، تسلط الله عليه ظالما مثله. ثم نادى الله تعالى الإنس والجن فقال لهم يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، يعني اعترفوا بأن هذا فعلا حصل وأن أنبياء الله ورسله بلغوا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك يعني لتعلموا يا أيها الناس أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني ما كان الله تعالى ليهلك الناس إلا وهم قد قامت عليهم الحجة والبينة الواضحة. إن شاء الله نقوم في الدرس القادم، صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.